الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا بشارك ربنا يفرج كربك ويصرف همك ويأنس وحشتك ويجعل قلبك آمن مطمئن يا رب. يا حاجة فريدة، الذنوب هي اللي بتخلي الواحد يبقى خايف، لكن لو الواحد انشغل بطاعة الله ودخل في برنامج عبادة قلبه هيطمن. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالريبة والخوف والقلق ده كله الشيطان بيلعب بيك. طب الحل ايه؟ الحل انا هبعت لك قائمة دروس تتفرج على كل درس منهم، كل يوم تتفرج على نفس الدرس مرتين وتنشغلي بالعبادة وتدخلي في طريق العبادة وتصلي ركعات كتير وتصلي قيام الليل وتقولي أذكار الصباح والمساء وتذكري ربنا كتير كتير. على قد خوفك ده ذكر ربنا هتلاقي الأمان والطمأنينة. لو كل يوم 1000 مرة قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هتبقي آمنة وطمأنينة إن شاء الله. ربنا يفرج كربك ويصلح حالك ويأمن روعتك. حط إيدك على قلبك وقولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قولي كده 7 مرات وإن شاء الله ربنا يصرف عنك الهم والحزن ويأنس وحشتك ووحدتك يا رب. تقولي 100 مرة وانت قاعدة مكانك بعد الفجر وبعد المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 100 مرة دول ربنا يفرج بهم كربك ويأنس وحدتك بهم يا رب.